الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث موسى أخبرني محمد بن وقاص عمر فمن كانت أين ال... عندك ها تفضل. سمعت يحيى قال سمعت يحيى سمعت رسول الله عبد الحكيم لا ها هذا الحديث الآخر ما شاء الله هات ثمارا ببعضه ما عندك فأخرجت ذلك سادته بذلك الخبز فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته وشبعوا والقوم سبعون وثمانون رجلا ما شاء الله ابراهيم قال ابو طلحه فلفت في المسجد والناس ومعه الناس في المسجد ومعه الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال لمن معه قوموا. فانطلقوا وانطلقت معهم حتى لقيت أبو طلحة. وانطلقت بين أيديهم حتى لقيت أبو طلحة. جئت حتى لقيت أبو طلحة فأخبرته بذلك. فقال يا مسلمين خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقال الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى رقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مسلم أرني ما عندك ما عندك. فأتت بذلك الخبز. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأدمته وقال رسول الله قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يقول. ثم قال جل شأنه فأذن لهم فأكلوا جمع فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال فقال جل شأنه فأذن لهم فأكلوا جميعا وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. قال الحافظ هذا الباب هو أول أبواب النذر، يعني أن الأبواب الماضية كلها على الأيمان. والنذر في اللغة التزام خير أو شر. وفي الشرع التزام المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا أو معلقا، وهو قسمان: نذر تبرر ونذر لجاج. ونذر التبرر قسمان: يعني أن معناه في الشرع يختلف شيئا مع معناه في اللغة. مثلا في الشرع لا يصلح أن تقول نذرت لله أن أضرب فلانا، وفلان هذا بريء لا يستحق أن يضرب، لكن في اللغة يصلح، كان النذر موجودا حتى عند المشركين بهذه الطريقة. لكن هل يلزمه الوفاء؟ هذه معصية ما يجوز. نعم، لكنه يسمى نذرا، فمن حيث اللغة هو هكذا، لكن من حيث الشرع ليس كذلك. نعم. قال نذر التبرر قسمان: أحدهما ما يتقرب به ابتداء، كلله علي أن أصوم كذا، ويلتحق به ما إذا قال لله علي أن أصوم كذا شكرا على ما أنعم به علي من شفاء مريضي مثلا. وقد نقل بعضهم الاتفاق على صحته واستحبابه. وفي وجه شاذ لبعض الشافعية أنه لا ينعقد، لكنه وجه شاذ كما ترون. والثاني ما يتقرب به معلقا بشيء ينتفع به إذا حصل له، كإن قدم غائبي أو كفاني شر عدوي فعلي صوم كذا فعلي صوم كذا مثلا. والمعلق لازم اتفاقا، وكذا المنجز في الراجح. ما الفرق بينهما؟ هذا النذر المعلق هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن النذر لا يأتي بخير. نعم، وقال: إن النذر لا يغير من قدر الله شيئا. أما المعلق فظاهر أنه لازم اتفاقا، لكن المنجز ما قصده بهذا؟ انظروا في الشروح الأخرى وفي غيرها. المهم أنه هذا نذر تبرر، ولم يتكلم الآن على نذر اللجاج. لعله قال: ونذر اللجاج قسمان، أحدهما ما يعلقه على فعل حرام أو ترك واجب، فلا ينعقد في الراجح إلا إن كان فرض كفاية أو كان في فعله مشقة فيلزمه، ويلتحق به ما يعلقه على فعل مكروه، والثاني ما يعلقه على فعل خلاف الأولى أو مباح أو ترك مستحب. وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الوفاء أو كفارة يمين أو التخير بينهما، واختلف الترجيح عند الشافعية وكذا عند الحنابلة، وجزم الحنفية بكفارة اليمين في الجميع، والمالكية بأنه لا ينعقد أصلا. إن شاء الله تأتون ولو في الدرس القادم أتوقع أن كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع سيكون فيه تفصيل لهذه الأشياء. قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري، هذا الذي أغلظ عليه النسائي لعله هو طرده النسائي من حلقته وتكلم فيه، وهو رجل صالح، ولكن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أحمد بن صالح يعرف جلالة الإمام النسائي، فكان يختبئ خلف العمود لا يراه النسائي، ويسمع الحديث من الإمام النسائي، ولهذا لا يقول حدثنا النسائي، وإنما يقول حدث النسائي وأنا أسمع. لما؟ قال: لأنه ما قصدني بالسماع، بل لا يريد أن يسمعني. فللأمانة العلمية يقول: حدث النسائي وأنا أسمع. ولم يقبل العلماء من النسائي الكلام في أحمد بن صالح. قال العراقي: وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. هكذا عندكم ما في عن أبيه؟ أي نعم، أنا الذي أخطأت في القراءة. قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان أي عبد الله بن كعب قائد كعب من بنيه حين عمي. قال سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله، صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذا نذر تبرر وتوبة، لا سيما وهو عند الانتهاء من يعني من بعد الهجران عند نزول آية توبته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وكعب بن مالك قصته طويلة جدا مذكورة في مواضعها، وهي مذكورة في تفسير سورة التوبة، وقد أخرج الحديث عامة أهل العلم في كتبهم، وهو في رياض الصالحين أظنه في باب التوبة. وهجره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بأمر من الله عز وجل، رحمك الله. واستمر الهجران 50 ليلة، ومن تمام الهجران أن في أثنائه يرحمك الله أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يجامعوا نساءهم. فكعب بن مالك خاف على نفسه، قال: أنا شاب. فأرسل امرأته بيت أهلها، وأما صاحبا فكان كبارا في السن يبكيان. عندما جاءوا إلى امرأة أحدهما قالت: والله ما بي حركة، إنما هو يبكي على طول هذه الأيام والليالي. كعب بن مالك شاب يعرف له مكانه. في أثناء الهجران جاءت رسالة من ملك غسان، هذا يدلك على علو مكانته. قال له: وصل الرسول إلى السوق يسأل من يدل على كعب بن مالك، فأشاروا إليه ساكتين دون كلام، قالوا: هذا. فذهب فأعطاه الرسالة ففتحها، وإذا فيها: إنه قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك. قلاك معنى تركك، ما ودعك ربك وما قلا، وما جعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. هذه بارك الله فيكم هي وسيلة أهل الباطل في شراء الذمم، نعم، واستمالة الناس بالمال. يحاول: فالحق بنا نواسك. قال كعب: وهذا من البلاء. أخذها وذهب بها إلى التنور ورماها في النار، سجرها في التنور حتى لا يبقى يعيد النظر فيها، أقنع نفسه منها تماما، رمى بها في النار، مثل ما فعل بعض المغتربين في أمريكا يريد يقنع من أمريكا، أخذ الجواز ورمى به في النار ليقنع، ما هناك رجوع مرة ثانية. فالشاهد بارك الله فيكم أنهم أرادوا أن يستميلوه بالمال. لاحظ ما قال له: تعال اكفر واخرج من دينك. لا، لو أن صاحب الباطل يقول لك اترك دينك سهل، لو يقول لك صاحب الباطل اترك السنة وتعال إلى البدع سهل، سترفضه من أول يوم. لو يقول لك تعال وافعل المعصية الفلانية والفلانية، الأمر سهل، سترفضه من أول يوم. لكن يقول لك اثبت على ما أنت عليه، مقتنع أنك على حق على ما أنت عليه، هذه تقل عن قدرك، خذها دبر بها أمور نفسك. انتهى بارك الله فيك. والفم المليان ما يعرف يتكلم، الفم المليان ما يعرف يتكلم. نعم، فهم قد سدوا فمه بهذا المبلغ. وبعد بارك الله فيكم، كم ترى ممن يبتليهم الله بالحزبية في بداية الأمر يشيخونه الشيخ، يا فلان اتق الله أنت مع الحزبيين، قال والله ما قال لي شيء، شيخوني ما حصل ولا حاجة، ولا قال لي تخلى عن السنة ولا ترك السنة، قال افعل على ما أنت عليه، أنت إمام مسجد دعو إلى الله بما يقربك إلى الله، هذه لك مساعدة من فاعل خير. نعم، بعد أيام قال والله أنهم حزبيون على باطل لكن فيهم خير، مع أنهم حزبيون على باطل لكن فيهم خير. بعد أيام والعطاء مستمر، يا إخوة والله أنا أسمع أنهم يقولون حزبية لكن ما ظهر لنا شيء. شوف كيف تغير الكلام، يقولون في حزبية لكن ما ظهر لنا شيء. والله يا إخوة ناس عندهم صلاح وعندهم عبادة وعندهم خير وعندهم وراحة المخالفات والهذا كلها وكلها من المال. نعم، لهذا لابد أن تحذر، لابد أن تحذر، تحذر. فأنت عند أهل الباطل كما كنت تسوى سيدفعون. بعض الناس يعجبه الأكل مستعدين يذبحون لك ولو عجل، بعض الناس يعجبه القاتل ظنه أحسن ربطة، بعض الناس تعجبه الملابس يدله ساعة ولا ثوب أو كوت أو شال، وهكذا بارك الله فيكم. بعض الناس يعجبه التمشية يمشي يتمشى فعله نزهة، بعض الشباب يدرس الجامعة ما عنده سكن، وفروا له سكن يسكن بجملة طلاب عندهم فرش وبطانية ورقدوا واكتسبوهم بهذا الأساليب الماكرة. هذا صحابي يراود بالمال، يعني بعض أهل الباطل يرفع يده لفوق راسه ويزيد، صحابي جليل يراود بالمال. نعم، بل قد حاول أهل الباطل بمالهم أن يراودوا أنبياء الله، فنبي الله سليمان بعد أن قرأت ملكة سبأ الرسالة ماذا قالت؟ تفحصه، إيش عندكم؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين، مستعد للحرب والقتال. هي ترى الأمر ثاني، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله مصدقا لها وكذلك يفعلون. والحل؟ قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. إن كان ملكا من الملوك تبادلنا الهدايا، والقضية مال وعلاقات دول وزيارات وكذا وصلحت الأمور. وإن كان الرجل صاحب دين ما بقي إلا اتباعه، ما ينفع ذاهب. فحصلت التجربة، فوصل إليه الرسول فقال له نبي الله سليمان، قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، كما قالت هي كما توقعت. نعم، أنه سيذلهم. فتبين لها أن الرجل صاحب مبدأ، فأرسلت إليه أننا سنأتي إليك مسلمين. فهذا يدلك على أن الثبات على الدين سبب لهداية قوم. هي راودته بالمال ما نفع، وثبت على دينه فأثر عليها أن اقتنعت أن هذا صاحب مبدأ. قضية ما هي فلوس، القضية ما هي دين، ما هي مال، المال يأتي ويذهب، هذا دين. عرفت أنه صاحب مبدأ وصاحب دين وأنه لا يشترى ولا يباع. نعم، فأنت إن كنت وقفا لله ما ستباع ولا تشترى، فإذا كنت للبيع فأنت معروف وأصحاب البدع يسومون. وبعض الناس يوزع مجانا، بعض الناس يوزع مجانا. نعم، يعرض نفسه على المبتدع من هنا لا هنا من يقبله والعياذ بالله. لهذا حفظك الله، صن نفسك، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اكتب الحديث. قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك كيف؟ ايش عندك؟ عمن؟ من القارئ؟ طيب انتبه معي، عندك اخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله وماذا؟ طيب هذه ابن اجعلها عن، لكن هو لا متسوقها كما هنا عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك. كتبتم عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. قال: سمعت كعب بن مالك يقول: في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يكفي، اختصره البخاري أتى بجزء منه. يقول سائل: هل يجوز لمس العورة بعد الوضوء؟ العورة واسع، الفخ العورة، الأليتان من العورة، تحت السرة من العورة، ولا ينقض الوضوء إلا مس القبل والدبر، الذي يمس القبل والدبر هو الذي ينتقض وضوءه، على أن يكون المس بدون حائل، أما إذا كان من فوق الثياب فلا ينقض، إذا كان من فوق الثياب فلا ينقض، سواء كان فرجه أو فرج غيره. فلو أن امرأة غسلت طفلها أو طفلتها ووصلت يدها إلى القبل أو الدبر انتقض الوضوء، فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: من مس الفرج، وهذا مطلق يشمل فرجه وفرج غيره. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.